انا اقبل اهل البيت وانت ماذا؟ لا تعتمد على اهل البيت، مع ان الامر ليس كذلك، فان النزاع صغروي لا كبروي. انت تقول طرف الاخر هذه رواية اهل البيت، وانا اقول ماذا؟ لا دليل على انها رواية اهل البيت. نعم حجية خبر الواحد قالت في الفروع اعتبره رواية اهل البيت، وهذا غير محل الكلام. في الفروع قالت هذه الرواية، اذا قال زوار صلي انت كأنكها سمعت مني صلي، كأنك يا ابن رسول الله يشتبه، قال قل الاصل عدم الاشتباه. يا ابن رسول الله ينسى، قال قل الاصل عدم النسيان. يا ابن رسول الله يحذف قرينة، قل الاصل عدم حذف القرينة. فعشرين ثلاثين اصل اجمعهم ثم قل كأنه قال الصادق، وانا همتين اعطيك حتى لو لم اكن قد قلت. هذا اين ادلة؟ وين دلت؟ دلت في حجية خبر، دلت اين؟ في الفروع. اما ما زاد عن ذلك اذا قال قائل قال الصادق، بعد لا يتمسك لي بحجية خبر الواحد. وفي اعتقادي ان ائمتنا عندما قال اعرضوه على الكتاب في هذه الموارد، قال في العقائد لا في الفروع، لانه في الفروع احنا ما عندنا مشكلة. لماذا؟ لان الفروع اساسا ما بيها مشكلة. ولكن علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فهموا هذه الروايات والعرض على الكتاب، فهموها اين؟ ها؟ في الفروع، مع انها لا اقل هي عامة، تشمل الفروع وتشمل الاصول. هسه لماذا امرونا بالعرض على الكتاب؟ لجهة واحدة بنحو الاجمال، تفصيله كما قلت يأتي، وهو انه الكتاب قطعي والرواية ماذا؟ ظنية. إذن البحث مع المؤمن بالحديث ليس بحثا كبروي، وهو أنه يقبل حديث العصمة ونحن نرفض كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، تبا لفلسفة لا توافق قوانينها الأحكام الشرعية. من قال ذلك؟ ولكن بشرط أن يثبت أنه إسلام حتى أنا أكون مطيعا له. وفي الواقع هو بحث ماذا؟ ليس بكبروي، وإنما البحث بحث صغروي. أنت تقول هذه رواية وأقول لم يثبت لأنها رواية. أنت تقول أنا فهمت من الرواية هكذا، أقول فهمك خطأ لا أن الرواية خطأ. وكم فرق بين أن هذه رواية وبين ما هو فهمك من الرواية. وأنا عندما أخطئ لا أخطئ الرواية على فرض ثبوتها، وإنما أخطئ ماذا؟ أخطئ استنتاجك من الرواية، أخطئ فهمك للرواية. إن شاء الله هذا البحث إن شاء الله في وقت مناسب إذا صار نحن نستعرض أصل المشكلة، لأنه أسئلة كثرت أنه سيدنا مع وجود هاي الروايات التي قالت لا طريق إلى الحق إلا طريقنا أهل البيت، مع ذلك أنتم تضيفون شيئا وهو العاقل بهداية الرواية. هذا ليش؟ هذا إنما أضفنا لأن مقام الإثبات غير مقام الثبوت، لأن مقام الإثبات اختلط بالدس والتزوير، اختلط بالتقية، اختلط بفهم العلماء، اختلط الى عوامل كثيرة كما اشار اليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مبحث التعارض. ونحن انما اضفنا الى الرواية او قلنا الاصل هو العقل، انما قلنا لم نتكلم في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت. هذه النقطة خلوها في ذهنكم، ولعله أهم مغالطة لهم هذه المغالطة، وهي أنهم يجعلون البحث كبروي مع أن البحث ماذا؟ هو بحث صغروي. نرجع إلى محل الكلام. قلنا بأنه نقرأ أولا المتن

من خلال أن نسلب عنه الآخرين. هذا من قبيل تعريف الكيس بأنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. والقسمة في الكم، النسبة ماذا؟ في المقولات السبع العربية الأخرى. يعني نريد أن نقول الكيف ما ليس بكم ولا ماذا؟ ولا عين ولا ولا ولا إلى غير ذلك. هو شنو؟ يقول ما أدري، فقط أدري مو هذا. ملتفتين هنا أيضا نريد أنه باعتبار أنه أنت بمجرد تريد أن تعرفه يلزم الدور، لا يكون جامعا ومانعا. قال ولا ما يقابل الانفعال، بل المراد بالفعل هنا ما ينقسم إلى الإرادي والطبيعي والقسي. قرأتم في بداية الحكمة أن الفعل إما إرادي كفعل الإنسان، إما طبيعي كفعل الحرارة من النار، إما قسري كخروج صعود الحجر من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى على خلاف طبعه. يقول هذا الذي تقولون الفعل إما إرادي قسري طبيعي، مرادنا هذا الفعل. خب بعد ذلك هم يحتاج إلى شرحه وبيانه. يقول وهو الأثر الحاصل عن سبب ما من حيث هو حاصل عنه، لا من حيث هو شيء بالنظر إلى نفسه. هذا الفعل هو محل كلام. يقول وحد قد حده أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزمه الدور. ثم هذا الإشكال الأول على تعريف أبو الحسين للفعل. الإشكال الثاني على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر وغير قادر، لأنه أعم من الاختيار والطبيعي والقسري. هذان إشكالان، الإشكال الأول الدور، الإشكال الثاني أنه ماذا؟ تعريف بالأخر. على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر وغيره، إذا عرفت هذا فالفعل الحادث. إذا كان هناك فعل، هذا الفعل وكان حادثا، طبعا هذا القيد قيد احترازي وتوضيحي، ها توضيحي بعد واضح، لأنه إذا صار فعل فهو متأخر ماذا؟ عن فاعلي، فهو حادث. هسه إما حدوث ذاتي إما حدوث زماني مو مهم، المهم أن الفعل حادث مسلم لأنه متأخر رتبة عن فاعله. فالفعل الحادث إما أن لا يتصف بعنوان زائد على نفس الفعل، يعني نقول هذه حرارة، هذا فعل ماذا؟ فعل النار. يوجد لهذه الحرارة وهو الفعل الصادر عنوان آخر غير الحرارة؟ ها؟ المعدة الآن تهضم الطعام، هذه المعدة تقوم بفعل وهو ماذا؟ عملية الهضم، هذا عنوانها، هذا الفعل هضم الطعام. يوجد في عنوان آخر يتصف به أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يتصف بأنه وهذا الفعل حسنون وهذا الفعل قبيحون. أنت لا تقول لقطعة الحجر إذا وقعت من أعلى إلى أسفل، تقول سقط من الأعلى إلى الأسفل، هذا عنوانه. بعد ماذا؟ حسن حسنا فعلت، لا تقول هذا فعلك قبيح، لا تقول. إذن الفعل تارة لا يتصف بعنوان زائد على ذاته وأخرى يتصف. وحديثنا أين؟ في الفعل الذي يتصف بعنوان زائد. التفتوا للمثل، الفعل المتصف بالزائد، يعني بالإضافة إلى أنه فعل من الأفعال له عنوان له صفة زائدة. التفتوا جيدا من هذا المثل، من هذه العبارة من المحقق الطوسي، يتضح بأن الحسن والقبح ذاتيون له زائد. التفتوا جيدا، ولم يشر إليه العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى النقطة، ولكنه الفعل المتصف بالزائد. إذن الحسن والقبح ذاتي الأفعال له أوصاف زائدة على الأفعال.